أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات in واحد مسلمات مؤمنات قانتات سائحات طيبات وأبكار عسى ربهم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا Oh, على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل اللي بيت دوك الراجل طيب الله يرحمه احسن من الحاج حمدي الله يرحمه. ان في ذلك العبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسويها وأبطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها. إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها أخرج ضحيا ولا رضى بعد ذلك إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أغطش ليلنا وأخرج ضحينا والأرض بعد ذلك دحيها أخرج منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ادري بيش. اللهم صل على محمد وعلى هذا المقام الى روح المتوفى والى روح الردى والرواد المسلمين يا رب العالمين. اخواتنا اخواتنا الايمان والاسلام، كلما اياك الله البينات تلاها علينا فضيله القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان قارئ اذاعات جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بمدينه محل الثمنه مركز المنصوره الاهليه على احدث فترات الظهور واداره حفلات اداره المشروع السيد زردان المنزل المعصره مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد المنزل المعصرة مع تحيات الخدمة الفندقية الممتازة إدارة المتر حسام صلاح السن بالدوائر الأهلية. عبي يا حبيبي عبي يا حبيبي.